مدام يعني أنا مفترض فيك أحد شيئين، والأحسن أفترض فيك حسن الظن أنك أنت لو شفته لو عرفت مكانه كنت سددته. طيب فمن إيش خايفة؟ الله يكشعش شد الرحالة لأن الأمة ما بيسمعوا له الآن الأمر هلا ما سمعوا راح الوقت ما في مانع بهالحالة أبدا للعمرة، ما في مانع إلا في حالة يلح صاحب الدين لا أسمح لك بالذهاب، لأنه إذا ذهبت بحل موعد الوفاء وأنت ما وفيتني. طب إذا كان صاحب الدين مثلا إذا على الواحد كل شهر 100 دينار ومتفق معه قبل ما يسافر صاحب الدين انه يحط له يوم 100 دينار كل اخر شهر بالبنك بحسابه، الله يحفظه. ايه بيجوز له انه يسافر؟ ايه بيجوز، لكن هذا العمل ما بيجوز. اي عمل؟ بواسطة البنك يعني. اذا هو مش موجود بدي اسلمه المصاري. ايه بتسلمه واسطة انسان ثقة بيستلم المصاري منه 100 دينار وبيستلم منه وصل، حينئذ بيروح بيعتبر ما فيها شيء. لكن أنا لما سمعت كلمة البنك أنا بخاف منه كثير، لأن البنوك اليوم تتعامل بالحرام. نعم بس إحنا ما بنتعاملش بالحرام، يعني مثلا أنا بروح بحطهم بالبنك باسمه، هذا هو الحرام، انا بحطهم له يعني وتعالى. هو بيتعامل بالحرام بالحلال ما الي فيه، انا الي بنفسي. وجاء هو له بنفسه كيا، اذا قال هو كمان مثل كلامك له بنفسه بيكون عذر له؟ ما فيش عذر طبعا له. هو طبعا مو عذر لك يا استاذ، أنا بسأل سؤال على هو سؤاله يعني. قال عارف، لكن أنت قلت هلا عن نفسك، قلت أنا ما بتعامل مع البنك بس يعني بروح بحط. أنا بضرب مثال يعني بس. المثال مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه ما بيجوز التعاون مع البنك إطلاقا. ما بيجوز التعاون مع البنك اطلاقا. طيب بالنسبة للبنك الاسلامي بقولوا المعاملة معه انه الواحد بياخذ منه مثلا بضاعة وبياخذ عليها ارباح، ما بياخذ اشي اسمه فوائد. مثلا انا بدي اشتري السيارة هاي من الواحد، معروف المثال، ما تتعب حالك فيه، لانه من كثر ما يعني حكوا فيه نهره اهترى. يا أخي هذا بيسموه ربح، بيسموه مرابحة، هذا من باب الاحتيال على حرمات الله عز وجل. السيارة اللي ثمنها مثلا 5000 هن بيحسبوا عليك 6000. ليش؟ هل الألف السادسة بسموها هن ربح؟ منين جاء الربح؟ الربح من التاجر، التاجر هو اللي يربح، أما هو أدخل نفسه وسيط مشان أنت ما تدفع، بيدفع البنك عنك 5000 وياخذ منك 6000. هو لا باع ولا اشترى، شو معنى يسميها ربح؟ بل هذه هي الربا بعينها. وبعدين لا تنسى الربا اليوم وين ما رحت، حتى في دروس المشايخ ما تسمع بهالمناسبة لفظة الربا، إنما بتسمع لفظة الفائدة. إن حكوا بيقولوا فائدة حرام، أنا بقول فائدة حرام. أي تاجر بيبيع وبيشتري مو مشان يستفيد؟ طيب الفائدة حرام؟ لا، لكن هن بيقصدوا بكلمة الفائدة الربا.

هذا السؤال يا أخي أنت وغيرك عم يكرروا. نحن نقول ما دمت تحكم بإسلامه فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا حكمت بكفره وهذا أمر ليس بالسهل فلا تجوز الصلاة خلفه. أن المحدود هذا نحكم بكفره وبإسلامه. نعم. عاد يعني مع قلة علمي يعني ويعرف من الحد الفاصل بين الكفر والإيمان مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأمور. مين اللي يعرف؟ يعني مثل الناس العوام المبتدئين الذين لا يميزوا بين الكفر هذا الرجل أو إسلامه، يعني ما يستطيع الحكم، ما يقدر يحكم عن بينة. إيه والحمد لله ما بيقدر يحكم بكفره. شو يعني؟ يعني يصلي وراءه وما يدعي ان هذا المعتقد مثلا انه يكفر او كذا. يا اخي الله يهديك، الجواب كان جامعا مانعا. انا متجاوب لا شك، سنقل عن حالة هذا الانسان يضغط من الاجابة هذيك. اي نعم. ابشيخنا القول بان حديث الرؤية انها احاد كما يدعم هذا الرجل. كذاب افاق او على الاقل جاهل. وبالنسبة لكتابهم هذا، ايش كتابهم؟ مسند الربيع. ايه هم يدعموا في كتب لهم مادي، انا رأيت مصادرهم مادي اطلعت على رسائلهم اللي يسموها الاجوبة والسير، هذه الناس الرسائل تبعهم يقولوا انها قديمة ووجدوها من زمان ما شاء الله، ولنا ذكروا فيها المسند. مادي يعني اطلعتهم على كتبهم هذه كيف؟ هذول من مثل يعني الفئات الأخرى، وخير منهم الشيعة، ليس لهم أصول يرجعون إليها. ولو درست كتاب مسند الربيع لوجدت الربيع تقريبا كان في القرن الثاني، فستجد في هذا الكتاب من يتحدث بالسند في القرن الرابع، يعني مثل كتب ألف ليلة وليلة ليس لها ما يوثقها ولا ما يصححها. ولا لباضية أمون أن جابر بن زيد أنه هو مؤسس المذهب. شو بدك في التفاري هذه؟ الله يهديك. شو بدك فيهن؟ هلا لو حطوك امام الفرق الضاله بدك تقول الدروز بيقولوا هيك والاباضيه بيقولوا هيك والزيديه بيقولوا هيك واليزيديه بيقولوا هيك والى اخره، شو بدك في هالشغلات هي؟ انت اسكن دينك وعرف سنه نبيك ثم ستعرف ما وراء ذلك كله باطل، لانه بضدها تتبين اشياء. اما انت هيك بضيع حالك. يعني تنصحني اول مره ليش ادعهم جانبا واطلب العلم ولا واتبين بعدين يتبين لي حقهم؟ لان احتكاك يومي بهم. الواحد لما يسكت عليهم هؤلاء بس طلب الجهال منهم يعني يستحكم فيهم الضلال العجيب. يعني سبحان الله يا اخي، انقذ نفسك الا انت. الله خير شيخنا وياك. وهذا هلا بده الإباضية. الله ما شاء الله يا شيخنا اللي تكلمت فيه الشريط مدة، يعني لما جامع مانع ما شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أنت يا شيخنا؟ أحمد الله لك. أحمدكم طيبين. بخير الحمد لله. الله يعطيك العافية إن شاء الله. الله يجزيك الخير. شيخنا إذا ممكن نسأل عليه. تفضل. بارك الله فيك وزادك الله فضلك. جزاك الله خير. الشيخ في أن أحد الإخوة بيسأل، في أخت متزوجة. له أخت متزوجة. وتقيم الفتن بينها وبين أمه. بين أمه. أيضا لا تصلي. وأموال زوجها بالرشاوي والحرام. فهل هذا يقطع أخته أم يقتلها؟ والله هذا بيختلف بالنسبة لأخوها.

يا الله يديك انت عم تجيب الدليل تبعه، فحبيت لفت نظرك انه ليس فيه دليل، لانه لا يقول في تارك الزكاة مثل ما قال في تارك الصلاة. فانت ما اكتفيت انك حكيت رأيه، وانما حكيت رأيه دليله، فحبيت لفت نظرك انه هذا ليس دليلا له، لانه الآية شملت الزكاة مع الصلاة. طيب الآن شو سؤالك؟ هذا هو سؤالي. سؤالي كيف شيخنا يعني حكمنا عن هذا رجل تارك الصلاة ليس جاحدا لها ولكن تكافر؟ هذا فاسق وليس بكافر. الدليل شيخنا؟ الدليل انه من قال لا اله الا الله دخل الجنة، والدليل خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن اداها واحسن اداءها واتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان لو عند الله أن يسله الجنة، ومن لم يؤديها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولو كان كافرا ما غفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بس ممكن افهم منك هذه القضيه اللي اسمعها كثير وانا ما فهمتها، اللي هي يقول لك انه كفر دون كفر. ايه كفر دون كفر؟ لا يعني طبعا قال عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال في القران الكريم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذون اللي قاتلوا وهم بغاة حكم رب العالمين بأنهم طائف من المؤمنين، وفي الحديث يقول وقتالوا كفر، فإذا هذا كفر دون كفر الردة، فمن فعل فعلا هو من أفعال الكفار ولكنه يخالف الكفار في عقائدهم فقد فعل فعلهم ولم يعتقد عقيدتهم، فهو من حيث الفعل ملحق بهم ومن حيث العقيدة مخالف لهم. هذا معنى قولهم كفر دون كفر. يعني هو القول صحيح بلا شك. طب الشيخ ممكن نسمي هذه التسميات يعني نقسمها تقسيم، انه مثل ما قلت انت كفر كفر وردة، والكفر الثاني ايش؟ كفر عملي. كفر عملي وفي تقسيم ثالث ولا هذول الاثنين فقط؟ هذول الاثنين، في هو تقسيمين، في كفر عملي وفي كفر اعتقادي، وفي كفر قلبي وفي كفر لفظي. اها. اي نعم. جزاك الله خير شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. جبنا في معانا بنت راحت على العمرة. طافت في الصفا والمروة. الآن تتحدث معنا تقول أنا طفت 14 شهور. كل رايح جاي أحسب شهور. شو حقه هذا؟ غلط غلط. غلط. تعبت حالة على البوش. البوش؟ إيه. بنحسب لها 7 وزائد زيادة ولا بنحسبش كله ولا شو؟ لا بنحسب. بنحسب 7 و7 تعب تعب ضايع. اي نعم. جزاك الله خير. وياه. شيخنا طبعا المعهود على بعض النساء احيانا ياتيها الحيض في رمضان، وبعد انتهاء رمضان عليها ان يعني تعيد الايام او تقضي الايام التي حاضت فيها، فهل مبدئيا تسارع في صيام 6 من شوال او تقضي اولا؟ تقضي. جزاك الله خير. شيخ مثلا سؤال محمد. شيخ امس صلينا في مصلى العيد في المصيفة، فوز علينا ورقات باسم المنار، وبعد قراءتنا لها تبين لنا أنها حركة أهل السنة والجماعة، وبعد التفصح فيها في الورقات وجدنا كأنهم سلفيين، فهل ماذا تنصحنا نحن أهل السنة والجماعة السلفيين؟ هل نعتبر هذه هي تمثل السلفيين في هذا البلد أو في فيها؟ السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. ما هذه تتم فلا أصل لها، وحسبك تقبل الله طاعتكم. كل عام أنتم بخير، هذه تحية الكفار صارت إلينا نحن المسلمين في غفلة منا. نحن نسأل الله تعالى.